فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن التجديد في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددوي، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله يا شيخنا الجليل. وإياكم أكرمكم الله. وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها أو أمر دينها، وأفدتم حفظكم الله بأن الحديث على الأرجح صحيح برغم الاعتراض الذي ورد بالإرسال من أبي داود رحمه الله في سننه. وأيضا أشرنا إلى إرادة أبي داود لهذا الحديث في كتاب الملاحم وبينتم حكمة ذلك وعلته. الآن نريد أن ندخل في ألفاظ الحديث والتعليق عليها. أولا، الأمة المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة، هل المقصود بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة خصوصا المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أكثر إطلاق الأمة في النصوص الشرعية إنما هو على الأتباع عموما، فأي نبي بعث منه ابتدأت أمته إلى أن يبعث نبي آخر، فتنسب الأمة لذلك النبي. من أسلم ومن لم يسلم. نعم، فهذه الأمة مسلمها وكافرها ومنافقها وكلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح في مشاهد وعرصات القيامة في هذه الأمة وفيها منافقوها. المنافقون قد يحسبون تبعا، لكن من لم يؤمن أصلا، لكن عاش في زمن هذا الزمن اختار الله فيه ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلها إلى أهل الأرض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ألا يدل على أن مقصود من تبعه وآمن به بهذه الإشارة؟ لا شك أن هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى تجديد الدين، وهم المقصودون بالتكريمة الربانية. والآخرون داخلون؟ والآخرون تبع لهم من ناحية الانتساب فقط. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة، يعني على أولها ولا على آخرها؟ ما المقصود كله بالرأس؟ كله محتمل، لأن الرأس رأس المئة عند تمام المئة. ولا يكون ذلك إلا مباشرة في دخول المئة الثانية، لأن لا يمكن أن يكون التجديد خلال دقيقة واحدة. صحيح، لكن المقصود يعني هذه الدقيقة التي تختم هذه هي التي تبتدئ بها الأخرى بعدها. ولذلك هذا التجديد يمكن أن يدخل فيما يذكره النحويون في الصفة المشبهة أنها آخذة من الأزمنة الثلاثة. فزيد حسن معناه أنه كان حسنا قبل كلامك، وهو حسن وقت كلامك، وسيبقى بعد كلامك حسنا وقتا ما. فالصفة المشبهة ليست مثل اسم الفاعل الذي يدل على التجدد والحدوث. صحيح. نعم. العظيم أبادي يقول الدليل الواضح على أن المراد برأس المئة آخرها لا أولها، لأن الزهري وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين اتفقوا على أن مجدد السنة الأولى هو عمرو بن عبد العزيز، والثانية الإمام الشافعي، قال وكلاهما إنما كان على كلاهما عاش في المئتين. أي نعم، لكن هذا رد على قوله تماما. لا، هو لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تولى الخلافة في سنة 99 ومات في سنة 102، لكن عد مجدد الأولى. الشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204. أي نعم، فجمع بين المئتين. لا، القصد أنه عد مجدد السنة الأولى أي عمر بن عبد العزيز، وهو إنما أدرك آخرها ولم يدرك أول المئة الأولى. والشافعي ما أدركه المئة الأولى. المئة الأولى لا، نعم. والمقصود بالتجديد ما يكون على رأس المئة. نعم. تجديد أمر الدين في ذلك الوقت. نعم. ورأس المئة هنا إما على رأس المئة الجديدة أو على نهاية المئة الأخرى، فيكون ذلك رأسا لها، لأنها إذا نظرت إليها بلغة الحساب. نعم. فرأسها تمام الصفرين. صحيح. وذلك عند تمام المئة الأولى. نعم. وإذا نظرت إليها بلغة أخرى، لغة أهل التاريخ، فابتداء سنة 101 هذا بداية هو على كل الأشكال في الرأس، لأنه في تاج العروس قال رأس الشيء طرفه وقيل آخره. نعم. إنما الإشكال في أن الأئمة اعتبروا عمر رضي الله عنه رحمه الله مجددا للمئة الأولى وقد كان في آخرها، فقالوا إذن هذا دليل المئة على الأولى. المئة الأولى إذا اعتبرنا ذلك فهو أيضا خلافته شملت آخر المئة الأولى وأول المئة الثانية. طيب، فليس في ذلك فرق. طيب، لو قلنا أن الرأس في الحديث هو اتفاقي ولا احترازي، يعني ليس مقصودا أصلا أن يكون في رأس مئة لا أولها ولا آخرها، قد يكون في وسطها، قد يكون قد يقال ذلك، لكن حديث ابن عمر في الصحيح يؤخذ منه شيء من هذا، وهو رأيتكم ليلتكم هذه، أي صلى بهم العشاء في مسجده في المدينة، ليلة من الليالي ولا ندري في أي سنة من الهجرة. نعم. لكن قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها ذو نفس منفوسة بعد 100 سنة منها. نعم. ولم يكمل الصحابة رضوان الله عليهم 100 سنة من تلك الليلة، آخر الصحابة موتا آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة المكي، ولم يكمل مات 100 سنة من الهجرة، وتلك الليلة قطعا بعد الهجرة وما ندري بكم سنة، لكنه مات 100 فأبو الطفيل توفي 100 من الهجرة في تمام 100، هو آخر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. الإمام المناوي يقول في فيض القدير قد يكون في أثناء 100 من هو كذلك يعني مستحقا لوصف التجديد. نعم، بالنسبة للتجديد كونه مضمونا على رأس 100 لا يقتضي ذلك انتفاءه في وسطها، لكن ما عنده أحد من الأوساط، بل الأزمنة والمشكلات تتجدد في أوساط القرن وتحتاج إلى تجديد، وهذا مستمر. العجيب في كلام بعض الشراح أنهم قالوا المقصود أو خص النبي صلى الله عليه وسلم رأس السنة يعني آخرها أو أولها رأس 100 عفوا، قال لكونه مظنة خرام علمائه غالبا وظهور البدع ونجوم الدجالين. ما علاقة رأس 100 بخرام العلماء؟ لا أثر لذلك. طيب لماذا إذن؟ فقط أنه الذي يتبين هو القرن، عد القرون، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تلك الليلة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها بعد 100 سنة منها. نعم. وذلك مقتضٍ لأن الأمر غيبي. نعم. وليس من الأمور العادية أن كل 100 سنة يتجدد، كل 100 سنة يتجدد فيها أجيال، ليس معنى ذلك أن كل الأحياء لا يمكن أن يعيشوا أكثر من 100. صحيح. بمعنى أن أعمارهم تزيد، ولذلك اختلف في بعض الأفراد الذين عاشوا، مثلا صالح بن كيسان وهو من أصحاب الزهري. نعم. وقد قيل عاش 160 سنة، وقد قال الحافظ ابن حجر إذا كان عاش 160 سنة فمعنى ذلك أنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك مدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لقيه قطعًا. لا قطعًا، هو حتى لم يلقى أحد من الصحابة، لقيه من التابعين الزهري، والزهري من صغار التابعين ليس من كبارهم ولا واسطين. صحيح. الإمام ابن تيمية توفي سنة 728، الإمام ابن الجوزي 597، ابن القيم الآن إذا عددت الأفراد نحن أصلا سنناقش الأفراد، لكن أقصد كل هؤلاء لأنهم ماتوا في أوساط المئات لم يعدهم أحد في المجددين في من حاول أن يعد. بلى، كثير من المترجمين لهم يقولون فلان المجدد ولا ينظرون إلى تاريخ وفاته ولا تاريخ وجوده. طيب لماذا أصلا يعتبر تاريخ الوفاة؟ يعني السيوطي في هي منظومته هي اعتبرت تاريخ الوفاة؟ العبرة في أغلب الأحيان استقرار مذهب الإنسان واستقرار آرائه تكون في آخر عمره، لكن مع ذلك قد يكون ممن كان عطاؤه تميز في قوته وأيده ويكون قد شاخ وضعف في آخر عمره، فهذا ممكن. والذي يذكره المتكلمون مثلا أن الأوقاص مع 100 معتبرة، فيعدون مثلا عمر بن عبد العزيز مع 100 الأولى، والشافعي مع أنه تأخر ليس وقصه 200 ليست 4، لكن مثلا عندك الباقلاني وقبله الأشعري، الباقلاني 404، الغزالي 505، الفخر الرازي 606، مثلا زين الدين العراقي 806 أو 808، كلهم على الرؤوس، كلهم على نفس الوقص. نعم. الذي يأتي بعد 100، مثلا الغزالي 505. نعم. الرازي 606، نفس الوقص الذي يكون مع 100 بعدد المئين السابقة 505 606 700. هذا الاعتبار له. نعم. طيب محل السؤال الآن ابن السبكي رحمه الله ذكر في طبقاته أن حديث التجديد ذكر في مجلس ابن سريج، ابن سريج كما تعلمون قد عد في المجددين، فقام شيخ فقال أبشر أيها القاضي إن الله بعث في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي الثانية الشافعي، وقد بعثك في 3. قالوا فبكى وقال نعى إلي نفسي. وهذا معنى أنه ارتباط بين مسألة وفاة الإنسان في رأس 100 وبين كونه مجددا، وهو صنيع كثيرين يجعلونه إذا توفي في غير رأس السنة خرج عن دائرة التجديد. الذين يذكرون هذا مثلا منهم سيوطي وعد نفسه مجددا وقد توفي سنة 911، يعني 11 دخل في القرن بعقد كامل وزياد سنة. نعم. قال هذه قد رجوت أني المجدد فيها وفضل الله ليس يشحد. طب لما لا يقال أن الأرجح هو أن يكون على رأس السنة في قمة عطائه، على رأس 100 أنا أقول سنة من أول. نعم. على رأس 100 في قمة عطائه وإصلاحه وتجديده، لأن الله قال يبعث على رأس كل 100، لم يقل يموت ولم يقل هو هذا محتمل، لكن سيأتي أن الأفراد أيضا لا يمكن أن يكونوا مجددين، وأن الذين رجحوه ونختاره أن المقصود تجديد أمر الدين بمجموعة وليس بفرد ولا لا أمير ولا عالم، وأن ذلك يكون مشتركا بين أعداد من الناس. طيب متى يبدأ احتساب المئة؟ هل يبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم بالهجرة كما هو حساب التاريخ؟ بالنسبة للذي يترجح في هذا الأمر أنه يبدأ من تلك الليلة في حديث ابن عمر خصوصا، لكن تلك الليلة مجهولة. طيب لكن لها خصوصية نبوية بالوحي، وأنه عد منها 100 سنة بعد تلك الليلة. تلك الليلة لم نعرفها بالضبط، فلذلك الاحتياط أن نأخذ من الهجرة. فالهجرة النبوية هي التاريخ الذي أجمع عليه الصحابة في أيام عمر بن الخطاب وحددوه، وهي بداية تأسيس دولة الإسلام. فمنذ ذلك الوقت انضبط التاريخ وعرفت السنوات بالهجرة. لكن هذا في إشكال يا مولانا يعبر عنه أحد العلماء المعاصرين، يقول نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ذروة الرسالة وغاية كمالها وسلامتها، وبدأ النقص يدب بعد ذلك، ولهذا فإن 100 سنة التي هي مظنة النقص والاختلال ينبغي أن يبدأ احتسابها من حيث بدأ التحول والانتقال من ذروة الكمال إلى التناقص التدريجي، وذلك هو تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك بداية التناقص التدريجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر رضي الله عنه وقال ما كمل شيء إلا نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه قال ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الكنوز، واستيقظ وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه لبهامه والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقال أيقظوا صواحب الحجر فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فبعض الليالي أنزل فيها وأري فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن، سواء كانت فتوحات المالية وفتوحات الدنيا أو كانت من الفتن الأخرى وما أخبر. لكن هل يقال أنه بدأ ولو كانت قمة الدين مثلا لكان أيام الخلفاء الراشدين كلهم امتداد لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الأمور التي حصلت، لكن مع ذلك كان الدين في ولا شك أنه تمام كان في نعم تمامه، لكن لا يمكن أن يقال أن هناك نقصا بدأ في الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نبدأ احتساب المئة من ذلك الوقت من تاريخ الهجرة مثلا 23 سنة. والمفروض لا يكون هذا اجتهاديا وأن يكون توقيفيا، لأن طيب هذا من الأمور القدرية، والأمور القدرية المرجع فيها الوحي، ما جاء فيها وحي. فلذلك الوحي جاء في احتساب تلك الليلة التي في حديث ابن عمر رأيتكم ليلتكم هذه، وهي كانت في المدينة. في المدينة نعم يعني بعد كانت بعد الهجرة، لكن لا ندري في أي سنة. لكن لا يمكن، ليس لدينا أي ليلة أخرى ورد فيها نص أن بعد 100 سنة منها يحصل حدث، لكن عندنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي تنزيلا، ولكن انقطاع الوحي فهما واستمر نحو ذلك مستمر، والخلفاء الراشدين كانوا امتدادا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30. طيب من يجدد؟ هذه تدل على الواحد أو الجماعة، وقد أشرتم إلى هذا قبل قليل. من الذي يترجح فيها هي في الأصل من الموصول المشترك، والموصول المشترك يدل على الفرد وعلى الجماعة. مشترك بدرجة واحدة أو مشترك أصل وفرع؟ المشترك معنى اشتراكه أمراني، الأمر الأول أنه يدل على المفرد والتثنية والجمع، والأمر الثاني أنه يستعمل كذلك في بدرجة واحدة. بدرجة واحدة. طيب. فلذلك الذي أرجحه أن من هنا تشمل كل المجددين، فلا يمكن أن يكون تجديد أمر الدين جميعا بفرد، ولو كان خليفة كعمر بن عبد العزيز لا يستطيع تجديد أمر الدين وحده. ولذلك عمر بن عبد العزيز أهمه تجديد أمر الدين، فشكى إلى عبد الملك. لا بعد موت عبد الملك وبعد موت الوليد وبعد موت سليمان لما تولى الخلافة اشتكى إلى رجاء بن حيوة، فقال إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا أرى رجاله. فقال يا أمير المؤمنين السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا صلح السلطان اجتمع عليه الصالحون. فاتعظ بذلك عمر بن عبد العزيز وتأثر به، ولهذا فإنه مثلا اعتمد في كتابة العلم على محمد المسلم بن شهاب الزهري وأضرابه وعدي بن عدي، وعلى في الأمور الأخرى الخطط الحربية وغيرها على عدد من الذين كانوا معه، وفي القضاء على القضاة المشاهير في ذلك الوقت في أيامه، هو من أمثال إياس بن معاوية بن قرة ووالده معاوية بن قرة والحسن بن أبي الحسن البصري الذين ولاهم عمر بن عبد العزيز القضاء. واعتمد على بعض الأمراء الذين ولاهم وكان لهم دور وأثر كبير ومن المجددين في أمور أخرى في القضاء، مثلا سليم بن عتر قاضي مصر، فهو أول من وضع سجلا للقضاء يسجل فيه القاضي أحكامه حتى لا تقع النكرة مدونة. نعم، وهو من الأوائل. ولذلك إذا رجعت إلى الأوائل العسكري مثلا أو الأوائل لابن أبي عاصم النبيل أو الأوائل لأي أحد من الذين يهتمون بالحديث أو بالتاريخ تجد عددا من الذين سبقوا كانوا مجددين في ذلك الوقت في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر لم يكن ولده يسمى عبد الملك، له ولد اسمه عبد الملك. نعم، ولد في أحد. أنا أردت هذا، ما أردت الخليفة. نعم. الإمام أحمد رحمه الله كأنه اختار أن التجديد إنما يكون بالفرد لما قال فنظرنا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي، أو أنه لم يرد هذا بالمعنى الدقيق. قد لا يكون كذلك، لأن الشافعي لم يجدد أمر الدين وحده، كان معه عدد من الأئمة الكبار في ذلك الوقت ومنهم الإمام أحمد نفسه. واجتهاد الشيوخ، والإمام أحمد كان الشافعي يعتمد عليه وكان يقول له نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، فكان الطبيب لا يستغني عن الصيدلاني والصيدلاني كذلك لا يستغني عن الطبيب، فبينهما تكامل. السبكي ما صنعه في الطبقات على أساس إذن كذلك هو نفسه، هذا كله تخمينات، لكن الواقع أن التجديد إذا نظرت إلى 100 سنة غالبا قبلها بقليل أو بعدها بقليل تجد عددا كبيرا من المجددين في مختلف المجالات حتى في الصناعات والحروب وفي ليس مقصودا على الشريعة إذن. إيه نعم، أمر الدين كله، فالأمر يشمل قوة الدين ويشمل انتشاره وانتصاره والدعوة إليه ويشمل كذلك حضارته، فهي كلها من أمر الدين. هذا الدين ليس مثل العلمانية التي فيها فصل للدين عن واقتصار السبكي في المجددين على الشافعية، ما الوجه فيه؟ هذه أمور كل مذهبية، كل الذين سماهم من الشافعية. إيه، هذه أمور مذهبية والله أعلم. طيب، هنا نصل لابن الأثير إذا سمحتم لي أن أقرأه. وأيضا حتى كونه اقتصر على الشافعية ينخرم بأبي بكر بن طيب باقلاني، هو عد الباقلاني صحيح، الباقلاني ليس شافعيا بل هو مالكي، لكن الغلبة على أقل تقدير، أغلب الباقي كل الباقين من بعد الباقلاني كلهم شافعي. ومسألة ترشيح النفس كما فعل السيوطي، هل في حرج هو من باب الأمل والرجاء؟ هو قال وقد رجوت، وقد رجوت أنني المجدد فيها بفضل الله ليس يجحد. نعم. طيب، ابن الأثير يقول لا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المئة رجلا واحدا، وإنما قد يكون واحدا وقد يكون أكثر منه، فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع، وكذا لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة، فإن انتفاع الأمة بغيرهم أيضا كثير مثل أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ إلى آخره. نعم. طيب، هذا الذي ذكرناه لا بد منه أيضا، فإن مثلا لا شك أن المهدي العباسي جدد تجديدا، ولا شك أن المتقي العباسي كذلك سنة 303 جدد، قد توفي سنة 310 وهي التي مات فيها أبو جعفر الطبري، وكان فيها عدد من مثلا 303 مات فيها النسائي وهو من المجددين في الحديث، وكان سنة 310 توفي أبو جعفر الطبري، 327 توفي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وكان الجميع في ذلك الوقت في أيام المتقي العباسي رحمة الله عليهم أجمعين. انتشارهم في البلدان أو اجتماعهم في البلد؟ لا يمكن أن يجدد الدين في بلد واحد، بل ينتشرون وتنتشر هذه الدعوة تبعا لهم وهذا الدين كله. طيب، هذا الحصر أو محاولة تسمية بعض المجددين في المئة، هل هو شيء مشروع أصلا أن يجتهد الإنسان في تقدير أن فلان مجدد أو ليس مجددا؟ أو هو إذا أعلن في المقصود به أنه مشارك في التجديد وأن له دور متميز بارز، لا يمكن أن يقال عن أي مؤلف أو أي أحد، لكن تحكم تقول فلان مجدد حتى لو كان له جهد وكذا. نعم، إذا كان مثل لأنه صار الآن حكما شرعيا بعد إذنكم شيخنا، كأن يقول أن أنت مجدد أو فلان مجدد يعني أنه مقصود بهذا الحديث، أنه يدخل فيه، هي قضية قضية هذا اجتهاد، تنزيل شرعي. لأن في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس وأباط لإبله في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، وعالم المدينة لم يحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء سفيان بن عيينة فقال هو مالك، واجتهد في ذلك، قال ما قبل مالك لم يكن في المدينة عالم واحد يشار إليه بالبنان. في أيام الصحابة عدد كبير من العلماء، في أيام التابعين اشتهر فقهاء المدينة 7 أو 9، لكن بعدهم جاء مالك فكان وحده فرد شار إليه، مع أن في عصره عدد من العلماء ليسوا أقل شأنا منه لكن اشتهر هو بينهم، كان في أيامه أبو سلمة الماجشون، وكان في أيامه من علماء المدينة عمه أبو سهيل عم الإمام مالك، وعدد كبير من العلماء الآخرين، لكن تميز من بينهم مالك بكونه عالم المدينة، ولذلك كل من بعده إلى وقتنا هذا إذا قيل عالم المدينة أول ما يخطر بالبال مالك. فهذا اجتهاد في فهم الحديث، ولذلك إذا قيل إن فلانا من المجددين ليس معناه أنه يقطع بأنه من أهل الجنة، أو بأنه، لأن التجديد ليس قاطعا في دخول الجنة، فلذلك هو مجرد ما نراه، ونحن لا نعلم أن أشخاصا من الذين وجدوا في تاريخ هذه الأمة طرح الله البركة في أعمالهم وأتوا بجديد في واقع الأمة، وكان من بعدهم عيالا لهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الإمام الطبري: كل من ألف في التفسير بعد أبي جعفر عيال عليه في التفسير. وأنت الآن أيضا ترى النووي مثلا، مع أنه لم يعش إلا هذا العمر القصير الذي بارك الله فيه، تجد أن كثير من الذين شرحوا الحديث واهتموا بالأسماء واللغات هم عيال عليه، وهكذا في أمور أخرى. بالنسبة الذين جددوا أيضا في أمر السياسة كان لهم دور كبير، مثلا عمر بن عبد العزيز غير أشياء كانت قبله، نعم غير سليمان أمر الصلاة، تأخير الصلاة، لكن جدد عمر وأشياء كثيرة جدا، ولذلك حصل الأمن والأمان في أيامه حتى ما كان أحد يخشى من السرقة. فلما نقب البيت المال بالعراق عرفوا أن عمر مات، فكان مات في تلك الليلة. عجيب. وكذلك محمد المهدي العباسي جدد، لأنه وقف ضد الإلحاد والشعوبية وحاكم الناس، وقد مكث 7 سنوات فاشتهر فيها من العدل والأمان الشيء العجيب، حتى قال فيها أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس. ومثل ذلك أيضا الذين كان لهم أثر في اكتشاف، مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي لا أشك في أنه من المجددين، لأنه أفاد هذه الأمة بعلوم جديدة هو أول من اكتشفها، علم المعاجم اللغوية، وعلى أساسه جاءت المعاجم الحديثية. البخاري أول من ألف في المعاجم الحديثية في التراجم، التاريخ رتبه على حروف المعجم، ولما نظر إليه إسحاق بن راهويه قال: ما هذا إلا السحر، أنه أول مرة يشوف ترتيب الأسماء على هذا الترتيب على الحروف، ترتيب المعجمي. فكان الخليل بن أحمد صاحب هذه الفكرة. أيضا الخليل هو صاحب التصريف، علم التصريف بكامله، هو صاحب علم العروض، هو صاحب علم القوافي، فجدد شيئا مهما لهذا الدين. كذلك عدد من الذين ألفوا، الإمام الشافعي مثلا في أصول الفقه هو من ألف تأليفا بين أيدينا، وهو رسالة، وإن كان ليس مغطيا لكل الأصول، وفي عصره بعض الذين تناولوا بعض الأبحاث الأصولية في كتبهم، وقبله أيضا الإمام مالك ذكر بعض الأمور الأصولية في الموطأ، لكن لم يؤلف كتابا في الأصول مستقلا. فكان الشافعي يستحق أن يعطى، هي مثل الماركة التجارية، أو مثل براءة الاختراع في أمر من الأمور. وهكذا في التاريخ الإسلامي عدد من الذين كان لهم أثر بالغ في تاريخ هذه الأمة، وفي تنويرها وتحضيرها، وفي تجديد أمر الدين. أنا في عصرنا هذا مثلا أنت تعرف الآن التصحيح والتضعيف إذا ذكر في هذا الزمان، فمن فارسه؟ الألباني، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فيمكن أن يكون مثابا ثواب كل من اشتغل بالتصحيح والتضعيف في هذا الزمان، ولو كان يخالفه ويطعن فيه فذوابه، لأن صاحب، نعم، لأن صاحب هذه الفكرة واشتغل بها وبرع فيها وأفاد، فكان مجددا فعلا في هذا الباب. وهكذا في أمور الدعوة وفي أمور السياسة وفي كل الأمور تجد أشخاصا مثل هؤلاء. فهؤلاء لا يستغرب أن يقول فلان مجدد في بابه، وليس معناه أنه الوحيد المجدد، لكن أن يأتي شخص مجرد ألف تأليفا عاديا أو كتب كتابا عاديا أو ألقى محاضرة فيقال مجدد، لا، ليس لذلك. ونظير هذا أيضا ما يطلقه المحدثون من أمير المؤمنين في الحديث، هذا اللقب أول من أطلقه تقريبا شعبة الحجاج، والذين يطلقون هذا اللقب لا بد أن يكونوا متمرسين بالحديث ويعرفون أهله. فلذلك لا شك أن محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن برديزبة بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة أمير المؤمنين في الحديث، ما يستطيع أن ينكر ذلك أحد، لأن كل أهل الحديث إذا ذهبت إلى أي أحد سواء كان ينتقده أو كان يوافقه يجله ويقدره وحكمه إذا حكم له. إيه نعم. وهكذا عدد من الذين اشتهروا بأنهم أئمة المؤمنين في الحديث، لا يقول أحد هذا تجاسر وجراء على الله ورجم بالغيب، ليس كذلك، بل هذا واقع أثبته هذا الشخص بجدارة، فهو يستحق فعلا أن يكون أمير المؤمنين الحديثة، ويستحق أن يعد في نطاق المجددين لما تركه من الأثر ولما أثر به، على أن يكون المطلق على معرفة على معرفة بذلك. نعم، لا بد من ذلك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قد يكون الشخص مثلا في بلد من البلدان يشتهر ويترك أثرا، لكن لا يصل أثره إلى بلدان الأخرى إلا بعد وقته. صحيح. إيه نعم، مثل أبي عمر بن عبد البر والخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي ما ترك فنا من علوم الحديث إلا ألف فيه. صحيح. وقد توفي هذان الإمامان الحافظان في وقت واحد، حافظ المشرق وحافظ المغرب، هذا في بغداد وهذا في شاطبة في الأندلس. فقد يتأخر وصول العلم إلى بلد معين، لكن يكون ذلك واصلا. فأبو بكر بن العربي رحمه الله يذكر مسائل فيقول: هذه المسألة ما تجاوزت بلخة ولا شم رائحتها مالكي قبلي، يقصد أنها كانت مما اختص به الأحناف. من العربي عبارات عجيبة. نعم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يجدد أمر دينها أو دينها كما هو في الروايتين. نعم. هذه الإضافة فهم منها بعض الناس أن المقصود في التجديد ليس هو شيء في الدين نفسه، وإنما هو في علاقة الناس به، يعني في تدين الناس، يجدد تدين الناس، يصلح أحوال الناس، ولا يمتد التجديد إلى الدين نفسه وما يتعلق به. ليس الحال كذلك، بل الدين نفسه يترك منه شيء. فحديث الدين نفسه يترك منه بعض الأشياء. أيوة. كحديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد في المسند والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمقصود بالدين الذي يرجعون إليه المتروك، والمتروك هنا من الدين ما هو؟ الجهاد. فلهذا تجديد أمر الجهاد مثلا، أنت تعرف أن الجهاد هذا في نفس الباب، يعني في ممارسة الناس للدين. نعم. حصل تقصير فيجدد. نعم. فيترك الناس بعض الدين فيأتي من يجدده. قبل الجهاد الأفغاني كان الجهاد إلى مدة يمكن 70 سنة أو 50 سنة على الأقل بعد الجهاد في فلسطين، كان الجهاد متوقفا ولا يسمع الناس به ولا يتحدثون عنه ولا يهتمون به. صحيح. نعم. سأذكر لكم بعض العبارات في هذا المعنى وأطلب تعليقكم. أحد الباحثين المعاصرين يقول: الدين المجدد هو ذلك الذي يعتقده الناس للدين الخالص الذي أنزله الله، ولذلك قال: يجدد لها دينها، ولم يقل يجدد لها الدين. وفي نفس المعنى فسمي ذلك تجديدا، فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة لا على الدين نفسه. هذا الاختلاف فيه، لكن فقط قضية الدين أيضا ذكرنا أن منه ما أحال الله فيه إلى اجتهاد المجتهدين، والمجتهدون غير معصومين ويمكن أن يختلفوا، فيحتاج إلى تجديد في الأمور الاجتهادية. وأمر الدين مثل مثلا أولى من الشعر بقول أبي تمام: ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في أصول الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فلذلك يحتاج إلى أمر الدين في الأمور الاجتهادية. ولذلك نحن الآن نناقش بعض القضايا التي أسسها المؤسسون الأوائل في أصول الفقه، ونرى فيها خلاف ما رأوا. صحيح. وحتى إذا ناقشنا في أي مسألة من مسائل التفسير، وقد ناقشنا هنا بعض المسائل وخالفنا فيها بعض المفسرين في عود الضمير مثلا. صحيح. وقد ذكرت لك في سورة الإسراء في تفسير قول الله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل، في أول السورة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. فسرتنا الضمير هنا رددنا لكم يا معشر المسلمين، الكرة عليهم اليهود، وهذا عكس كل الموجود التفاسير تقريبا. صحيح. أغلب التفاسير تخالف ذلك. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا الدليل، هذه الضمائر، هذه الوعود لم تحصل لليهود قط، فما كانوا أكثر نفيرا في تاريخهم كله، بل المسلمون هم الذين رد الله لهم الكرة على فارس والروم الذين غلبوا اليهود وقهروهم. فهو عكس المشتهر. أي نعم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا الخطاب ليس لليهود، هذا للمسلمين، وهو يختزل تاريخ الأمة كله بين إحسان وإساءة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي الدولة الأخيرة، وهما دولتان تعهد الله بهما اليهود، وهي هذه الدولة القائمة الآن، دولة الكيان الصهيوني في فلسطين. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، الضمير هنا اخترنا أنه للمسلمين. نعم. وقد فعلوا. وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وهذا الاحتلال وقد فعلوا وليتبروا ما علوا تتبيرا وانظر إلى ما يتبرون الآن في الأرض من التتبير والدمار الشامل ثم جاءت اللفتة الإلهية والرحمة عسى ربكم أن يرحمكم وعسى من الله واجب وهذا متجه للمسلمين يرحمهم الله بهزيمة اليهود ونصرهم عليهم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا معناه إن عدتم إلى الجهاد عدنا إلى ما عودناكم من النصر والتمكين وهذه سنة الله في ذلك وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين أي اليهود حصيرا ومثلهم غيرهم من الكافرين فتح الله عليكم شيخنا إذن ما يكرره بعض الشراح أو المفكرين حتى أو الفقهاء من مثل هذه العبارة التي سأتلوها عليكم وإنما المراد دين الناس أو إسلام المسلمين أي فهمهم للدين وتفاعلهم مع الدين وعملهم بالدين وتعاملهم مع الدين وتطبيقهم للدين على نحو ما نقول فلان أسلم وحسن إسلامه وفلان متين الدين حصر التجديد في أنه في هذا الجانب الذي يتعلق بتمسك الناس بدينهم إذن غير دقيق غير دقيق لأن هذا الجانب هذا الكلام يفهم منه حصر الدين في التطبيقات العملية فقط حصر كما أنه حصر التجديد أقصد الجانب التطبيقي فقط من الدين وأنتم ترون وأنا حتى, أنه حتى الجانب النظري الشرعية نفسها المعارف نفسها ما ليس منها من الثوابت الشرعية ما ليس من الوحي المنزل كله خاطئ للتجديد مثل الاجتهادات وحتى المصطلحات انظر إلى المصطلحات الآن ومراجعتها وكثير من الأمور الفقهية التي كانت وأصبحت اليوم محل مراجعة والمجامع الفقهية تحتاج إلى مراجعتها وسيأتينا نماذج لهذا ونسمع منكم أيضا وقد ذكرنا بعضه في الديون في بعضها ضع وتعجل وحط الضمان وزيدك صحيح. أيضا حتى ضمان بجعل كان في وقت من الأوقات كل الفقهاء يذكرونه في الأمهات الربا والسبب أنه يؤول إلى سلف جر نفعا والواقع أنه لم ينعقد عليه إجماع بالكلية وليس فيه نص لا من قرآن ولا من سنة والوضع قد اختلف والوضع يختلف طيب شيخنا هناك أحاديث ذات صلة بهذا الحديث أحب أن أسمع تعليقكم على وجه الارتباط بينها قوله صلى الله عليه وسلم يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين نعم بالنسبة لهذا الحديث فيه ذكر أن هذا الدين تتوارثه الأجيال فهم ورثة الأنبياء يحملونه فيكون أمانة لديهم ومعنى الحمل أنهم سيبذلون ويجتهدون ولذلك قال الإمام أحمد الحمد لله الذي جعل في كل أمة من الناس بقية هذه البقية الباقية وأحمد بن حنبل ذكر قضية تحملهم الأعباء وقال فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليه فهذه الأعباء لا يتحملها إلا من هم أهل لذلك أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا فالذين يقويهم الله لتحمل الأعباء ويستطيعون حمل اللواء هم الأقوياء ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القناة مخزوم ولم تطق حمله العواتق منهم إنما يحمل اللواء النجوم إذن هل يقال أن المقصودين بهذا الحديث هم المجددون؟ نعم هم من المجددين من المجددين لكن ليسوا أولئك الذين على رأس المئة وحدهم بل هذا يشمل في أوساط المئة وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة هذا الحديث جاء بألفاظ كثيرة جدا وفي سياقات مختلفة وهو يدل على أن هذه الأمة لا تهزم هزيمة شاملة كاملة بل لا بد أن يبقى منها طائفة منصورة وهذه الطائفة تتنقل مثلا قد تكون الطائفة المنصورة الآن في شرقها ثم في غربها ثم في وسطها وهكذا ولا يمكن أن تبقى طائفة واحدة في بلد واحد منصورة أبد الآبدين بل الدول تشيخ وتهرم وتتغير أحوالها وينصرها الله بسبب موقف معين فإذا تراجعت عن ذلك الموقف لحق بها من الهزائم والتغيرات ما يلحق بغيرها وليس ذلك راجعا إلى الأرض نفسها فإن الأرض لا تقدس أحدا كما قال ابن عباس لما خرج من مكة مغاضبا من الزبير رضي الله عنهم أجمعين خرج إلى الطائف في آخر أيامه وتوفي بالطائف فقيل له أتخرج من الحرم فقال إن الأرض لا تقدس أحدا فالعبرة بعمل الإنسان ما يعمله فلذلك الطائفة المنصورة هي ضمان لبقاء الدين فكل مكان تكون فيه هذه الطائفة قد تكون تنصر مدة سنة سنتين عشر سنوات مئة سنة لكن لا يمكن أن يستمر ذلك في مكان أو في لكن السؤال أيضا هي داخلة في إطار التجديد المذكور في الحديث هذا النصر من هذا النصر يقتضي من يجدد لهذه الأمة النصر لا ينصر من ليس من أهل الله لأن الله قال ومن نصر إلا من عند الله فمن كان من أهل الله ومن الصادقين يدخل في نطاق المجددين أيضا طيب جميل. فإذا بينهما تداخل. أنتقل شيخنا بعد إذنكم إلى محور آخر متعلق بالكيفية، كيفية التجديد، وفي الحقيقة محاور ومسائل، لكن أنا أريد أن أبدأ بالحديث عما يسمى ضوابط التجديد، وأستأذنكم في ذكر بعض ما قيل إنه من الضوابط لأسمع موافقتكم له أو مخالفتكم له، ثم تضيفون ما ترون أنه من الضوابط كذلك. يقترح بعض من ضوابط التجديد ضرورة أن يكون فيه اتفاق بين الشرع الصحيح والعقل الصحيح، وأن أي تجديد يخالف هذا أو هذا ينبغي أن يكون مرفوضا. صحيح، بالنسبة للعقل هو مناط التكليف وهو محل فهم النص، لكن ليس العقل عقلي ولا عقلك بل ما يتفق عليه العقلاء. وكذلك النص الوحي هو العاصم، لأنه هو المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا خرج الإنسان عن النص فهو مصادم للنص، وقوله باطل باطل لأنه خالف المعصوم وهو غير معصوم. وهذا الذي يسمى في القوادح في القياس في أصول الفقه بفساد الاعتبار. فساد الاعتبار معناه فساد الاجتهاد إذا خالف نصا. وفي مقابل ذلك أيضا فساد الوضع وهو راجع للعقل، إذا كان القياس مخالفا لمقتضى العقل ليس مرتبا ترتيب المنطقي المعقول فهو الفاسد الوضعي. طيب. فساد الوضع وفساد الاعتبار كلاهما من القوادح في القياس، والقياس اجتهاد. هذا ضابط معتبر إذن. إيه، هذا ضابط معتبر يجمع بين نوعين من أنواع القوادح. جيد. طيب، وضابط المصلحة؟ هذا الضابط متسع جدا، لأن المصلحة ما تراه أنت مصلحة الآن قد لا تراه مصلحة غدا، وما تراه مصلحة قد لا أراه أنا مصلحة. فهذا يرجع إلى العقل، يكفي منه ما ذكرناه من العقل، لأنه البعض يرفض بعض صور التجديد بحجة أنها لا تحقق مصلحة وإن كان فيها شيء من التجديد والتطوير. هذا إذا كان في المصطلحات فلا مشاحة في المصطلحات، كل الاصطلاحات لا مشاحة فيها، أفضلها ما عرف لدى سلفنا الصالح، ولكن مع ذلك لا مشاحة فيها يمكن أن. طيب، ضابط اللغة بالنسبة للغة، لغة العرب هي أركد اللغات وأثبتها، ولذلك يفهم الطفل العربي الصغير الآن شعرا قيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة أو أكثر. بعض الصغار، ما بكلهم، لا كل الصغار من الناطقين بالعربية الذين يتخاطبون مع آبائهم وأمهاتهم بالعربية، إذا سمع قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يعرف البكاء ويعرف الحبيب ويعرف المنزل. هذه أمور مغروسة في لسانه وفي عقله، فلذلك هذه اللغة راكدة. فما تجدد من المجازات والإطلاقات لا يمكن أن تفسر به الأمور القديمة، وما كان قديما من الدلالات قبل نزول الوحي كله يمكن أن يفسر به، فلذلك ينظر إلى السياق وينظر إلى هو التي تطرح هذا الضابط أن بعض الاجتهادات التجديدية تكون خارجة عن دلالة اللغة. عن دلالة اللغة، يعني مثلا تذكرون التفسير المشهور بتفسير الجن بأنها البكتيريا أو الجراثيم فمثل هذا هل يرد لأنه خالف ضابط اللغة أو لا يقال أن لا هي هو لا يمكن أن يزعم أن الجن جميعا محصورون في الميكروبات والجراثيم، لكن يقال أن الميكروبات والجراثيم قد تكون نوعا من أنواع الجن ولا مانع من هذا. ما ليس في اللغة أن الجن، الجن في اللغة معناها الخفي، الشيء الخفي والمستتر. فيمكن أن تكون هذه الميكروبات والجراثيم التي تجري من ابن آدم مجرى الدم فيها بعض خصائص الجن، يمكن أن تكون منهم، لكن لا يمكن حصر الجن في ذلك، لأن الجن منهم مثلا الذين أتوا وحاوروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين قاتلوا، ومنهم الذين يتمثلون أشخاصا وهكذا. وستأتي معنا أمثلة، لكن المهم أن أي تجديد لا يتفق مع اللغة من كل وجه، نعم، يكون مخالفا للغة العربية، نعم، مصادما للغة العربية، فهو منبوذ هذا الشرط حتى في رواية الحديث، في رواية القرآن لا بد منه. ولذلك ابن الجزري رحمه الله يقول في تعريف المتواتر كل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا والقرآن فهذه الثلاثة الأركان. وأيضا حتى أهل الحديث يقولون ما كان من الحديث مرويا على خلاف لغة العربي فهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الركة ضابط من ضوابط ضعف المتر، ركة الأسلوب، إذا وجد الأسلوب ركيكا بمقتضى لغة العربي فليس للنبي صلى الله عليه وسلم لغته جزلة. طيب، أستأذنكم في اتصال ثم نواصل الحديث عن ضوابط التجديد. معي الأخ أحمد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد. أحسن الله إليك. لدي مسألة يعني أهتم فيها فأريد أن أسأل عنها حفظك الله. هل هناك فرق بين خروج المنطوق مخرج الغالب وخروج المفهوم مخرج الغالب؟ الفرق الفقرة الثانية طيب. القيود الملغاة هل هي محصورة وما علاقة مفهوم الغالب بها؟ النقطة اللي بعدها هل هناك وجه في التفريق بالغلبة بين قيد السبب وقيد الحكم؟ الفقرة التي بعدها هل يمكن وضع تعريف لما خرج مخرج الغالب أو ضابط؟ وأنا قد وضعت شيء ما أدري هل هو حسن أو غير حسن بأنه جريان العادة بانتصاف المنطوق بالوصف المقيد به في أكثر صوره زمن الخطاب ما عدم ظهور مناسبة للحكم المعلق به. آخر فقرة ذكر فرد من أفراد العام لحكم لا يخالف حكم العام، ألا يمكن تخريجه بالغلبة فيقال لا مفهوم له أو لا؟ أحسن الله إليك، بارك الله فيك. هذا درس في الأصول ما شاء الله. لا ما يصير سيد، ما يصير دكتور. طيب هو الفرق بين خروج المنطوق مخرج الغالب والمفهوم بالنسبة للمقصود أصلا أن المنطوق إذا جاء هو الذي يجري مجرى الغالب هو المنطوق في الأصل طيب. لكن المهم أنه يسقط مفهومه إذا كان المنطوق به دارجا مدرج الغالب يلغي المفهوم، يلغى مفهومه طيب. مثل ربائبكم اللاتي في حجوركم هذا منطوق به، لكن مفهومه اللواتي لسنا في الحجور من الربائب، فبما أن الغالب في الربائب أن يكون في الحجور أصبح ألغي هذا المفهوم. إذا لا يقال أن هناك مفهوم يجري مجرى الغالب؟ نعم، لا يقال أن هناك مفهوم يجري مجرى الغالب؟ لا، المفهوم نفسه لا ليس فيه ذلك غالبا، هو المنطوق في اعتبار مفهومه. هل يعتبر المفهوم إذا كان المنطوق جاريا على مجرى الغالب؟ طيب هل القيود الملغاة محصورة؟ لا ليست محصورة، ولكن ما يدرك العقل أنه لا معنى له أنه طردي في الحكم وليس له أي مناسبة وهو غريب لا أثر له في الأحكام. وهل لما خرج مخرج الغالب علاقة بمسألة القيود الملغاة؟ بلى، لذلك الاعتبار، لأن الغالب يعتبر في جوانب أخرى ليس فقط في تقييد المفهوم، بل يعتبر أيضا في الحمل كما هو معروف في القواعد الفقهية، لأنهم يقولون إذا تعارض الأصل والغالب بأيهما يعمل، إذا تعارض غالبان أو تعارض أصلان أو تعارض الظاهر والغالب أو تعارض الظاهر والأصل، وهذه المسألة يبحثها القواعديون ولا يبحثها الأصوليون غالبا، مثل الطهارة أثواب الصبي، فالأصل في الأشياء الطهارة والغالب في أثواب الصبي النجاسة، وهذا المقصود به ليس كل الصبيان، فيكون الغالب هنا مقدما على الأصل. التعريف الذي ذكره الأخ الكريم، نعم التعريف الذي ذكره جيد لما ذكر، حاول أن يأتي بكل القيود. نعم طيب، الفرد الذي هو من أفراد العام في الحكم لا يخالف حكما عاما، لم أسمع السؤال كما هو أعيده. طيب أنا مشكلة كتبت كلمة والآن ما أعرف تقرأها، ذهبت علي. أنا أستاذن أخي أحمد أن يرسل السؤالين الذين لم أقرأهم الآن لأن فيهما أيضا تفصيل على الإيميل، ونعيده إن شاء الله في الأسئلة والمراجعات نجاوبها إجابة أكثر تفصيلا بإذن تعالى. هما سؤالان، وجه التفريق والفرد من أفراد العام، فأستاذنه في هذا. طيب نعود شيخنا. نعم. ماذا لديكم أيضا من الضوابط التي لا بد من مراعاتها في التجديد؟ بالنسبة لضوابط التجديد لا يكون نابذا للإجماع مثلا، فإذا أجمعت الأمة في وقت من الأوقات على أمر من أمور الدين فإن إجماعها معتبر، وهذا الإجماع معصوم، فلا يمكن أن تجمع الأمة كلها. كلمة الإمام أحمد في دعوة الإجماع، هذا مقصوده على الغالب وليس مقصود، هو حكى الإجماع، الإمام أحمد نفسه هو حكى الإجماع في مواطن، ولكن لا يعني يمكن أن يكذب نفسه. يعني الآن إذا مع تجديد المعارف والعلوم وهذه الأشياء جد شيء ثبتت به معرفة أو ثبت به علم جديد وخالف إجماعا سابقا، لا يمكن أن يخالف الإجماع، الإجماع معصوم، لكن يقال يخالف استصحاب حال الإجماع. يعني كلامكم في آية في الإسراء، فرق بين استصحاب حال الإجماع، هذا ليس إجماعا، هذا المجموعة القليلة الذين فسروا هذه الضمائر بأنها راجعة لليهود، ليس لم تجمع الأمة على ذلك. لكن إذا كان لم يفسر أحد بغير هذا ليس ذلك إجماعا، لأن الإجماع معناه أن يأتي المجتهدون في عصر من العصور في نازلة تجد، نازلة جديدة ليست من تفسير، مثلا نازلة تجددت في هذا الزمان مثل الصلاة في الطائرة أو مثل بيع البورصة أو غير ذلك، بيع الأسهم، فجاء من هو مطلع على أقوال العلماء وفتاوى المفتين في كل بلد من أهل هذا العصر، فنقل أقوالهم جميعا وذكر أنهم أجمعوا على حكم معين فيكون هذا الحكم دليلا. واختلف هل شرط ذلك انقراض العصر أم لا، وأيضا لا بد أن يكون قد بلغ إليهم القول في ذلك. وليس من هذا مثلا أقوال المذاهب لأنها إذا دونت ولا إنكار فيها لا يقال هذا إجماع سكوتي لأنك سكت عن المذهب الفلاني، لأن هذا مختص بذلك المذهب، وهذا التأليف مختص بالتالي مختصة بمذاهبها. فإذا من هذه الضوابط اعتبار الإجماع، ومنها أيضا في التجديد أن يكون صاحبه أهلا لذلك، فليس كل من جرى على خاطره شيء يكون مجددا. طيب سنأتي لصفات المجدد في نعم لا بد أن يكون متصفا بصفات المجدد. سنأتي له إن شاء الله. وكذلك من الضوابط صحة الدليل الذي يعتمد عليه بالتجديد، لأن ما نقلناه من قبل من أن العلماء ذكروا أن مستند الإجماع لا يشترط له الصحة، لأنه قد يصح لدى المجمعين ولم ينقل إلينا بعد ذلك، لأنه لا يشترط أصلا نقله. هذا بخلاف التجديد لا بد أن يكون على أساس ثبت يعتمد عليه المجدد. طيب أخذ اتصالا ثم ننظر في صفات المجدد. شيخنا أيضا الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السؤال مرة أخرى ممكن أعيد الاثنين الأخرين؟ أيوة تفضل. تكتبه كما هو رجع الأخ بس بشويش حتى ألحق أكتب معك. تفضل. ذكر فرد من أفراد العام لحكم لا يخالف حكم العام، أنا يمكن تخريجه على الغلبة فيقال لا مفهوم له لأنه خرج مفهوم له؟ طيب نسمع جواب شيخنا مباشرة. نعم بالنسبة لهذا ذكر العام ذكر الخاص بعد العام يفيد مزية في الخاص مقصودة، مثل وملائكته وجبريل تنزل الملائكة والروح فيها، إذا كان الروح روح القدس فهو من الملائكة، فهذا ذكر الخاص بعد العام وبحكم الخاص، وذلك الحكم مساو لحكم العام فيكون مزية في الخاص. وكذلك العكس أيضا إذا قدم الخاص فذكر ثم ذكر بعده العام وشمل بالحكم فهو مشمول به، ولكنه يفيد مزية في الخاص. ويقتضي ذلك أن المنصوص عليه من أفراد العام لا يقبل التخصيص والإلغاء، ومثل ذلك ما يذكر أيضا في سبب الورود أو سبب النزول، فإن الحادثة التي هي سبب الورود أو سبب النزول لا يمكن أن يخرج حكمها من حكم العام. وقد خالف في هذه المسألة أبو حنيفة في مسألة الولد للفراش والعاهر الحجر، فأبو حنيفة رحمه الله رأى أن ولد الأمة أن الأمة ليست فراشا، المقصود بالفراش الزوجة، وأصل ورود الحديث في أمة زمعة بن الأسود القصة. نعم إيه نعم، وهي هو في ولد أمة في الأصل. نعم. طيب السؤال الثاني يا أحمد نفس المسألة، هذا المقصود ذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف حكم العام، مثل جعلت الأرض تربتها فذكر التربة، وبعض الذين يقول بأنه فرد من أفراد العام هو الأرض، هل هنا يمكن أن يقال تخرج التربة على أنها بالغلبة ويصبح الحكم عامل كل ما على وجه الأرض مما يصعد عليها؟ هذا نفس الفقر الأول. لا لا لا لا لا بد أن نعرف أن ذكر التربة إذا هنا يقتضي مزية فيها أنها أفضل من غيرها، فهي أفضل من الحجارة وأفضل من الطين وأفضل من غير ذلك من الصعيد، لكن لا يقتضي ذلك أنها فقط مجرات مجرى الغالب ولا أهمية لها ولا فائدة في التربة بخصوصها. نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أحمد، هل هناك وجه في التفريق بالغلبة بين قيد السبب وقيد الحكم؟ طيب كرامك الله شكرا لك. قيد السبب وقيد الحكم. نعم بالنسبة لقيد السبب وقيد الحكم، نعم بينهما فرق من ناحية أن قيد السبب داخل في الخطاب الوضعي، وقيد الحكم قيد الحكم داخل في الخطاب التكليفي، فهذا وجه التفريق بينهما أن هذا من الخطاب الوضعي وهذا من الخطاب التكليفي. طيب بالنسبة لصفات المجدد شيخنا عندنا وقت قصير فلأستعرض ما ترون هو أهم صفات المجدد. بالنسبة لصفات المجدد من أهمها معرفته بما يجدده، فإن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا يمكن أن يكون مجددا للدين على جهل به سواء كان هو أميرا أو عالما أو إذن العلم الرسوخ فيه. أي نعم. طيب ثانيا الدين وقوته، فمن ليس من أهل الورع والالتزام لا يمكن أن يكون مجددا لأمر الدين. جيد. قد يجري الله على يديه فالله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وتعرف أن المندريس في تركيا عاد الأذان مع أنه كان حسب ما يزعم بعض الناس لا يصلي والله أعلم، لكن المهم أنه أن ما فعل لا يمكن أن يقال تجديد، لكن نصر الله لكن لا يسمى مجددا، لا يدخل في نطاق المجدد. طيب كذلك من هذه الصفات أن يكون ما فعله شيء جديد لم يكن مجرد تكرار. نعم. طيب بعضهم يشترط صفاء العقيدة والسلامة من البدع، كيف يطرد هذا؟ وكثير من هذا صعب، من الصعب جدا اشتراطه في كل أحد، لأنه البدع هي من الذنوب، ولا يشترط في المجدد قطعا أن يكون معصوما، فالبدع طيب مثل غيرها من الذنوب، فقد يكون إذن إذا كانت البدعة غير مكفرة. طيب أما إذا كانت مكفرة فيكون خالصا مما ذكر، يكون خرج من الدين. المخرج هددني، بقي أمران سريعان. السعي في الإصلاح بالتعليم والدعوة، أن يكون له حركة في الأرض وسعي وإصلاح، وليس فقط عالما أو نحو ذلك. هذا لا بد منه، لأن من علم في صدره وكتم ليس مجددا ولا لم يجدد شيئا. طيب عموم النفع لأهل زمانه، أن يكون معروفا في زمانه، قد يقدم شيئا مميزا وتجديدا وعالم وورع، لكن لم يشتهر في زمانه ولم يعرف من فضل، هل يكون مجددا؟ لا، بالنسبة لهذه القضية لابد فيها من معرفة أن الإنسان قد يكون مغمورا بين أهل زمانه، ولكن يجري الله على يديه خيرا فيظهر فيما بعد، فيمكن أن يكون بعد ذلك. نعم. مجددا. طيب أستاذنك أن نقف ونكمل غدا إن شاء الله. الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم